Yeah.

可以， 老力。 Yeah.

مغمر يا اخوان مغمر. نحضي ونحيي صوت المهدي. Yeah. إذا رأينا Thank you. Yeah. حتى ايه؟